السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدرس الماضي بداية الكلام عن الوصية وأركانها، ويعني بعض الملاحظات المتعلقة بالوصية. وقفنا عند شروط الوصية، وقلنا إن الوصية يعتبر من عقود التبرعات، يتبرع بالمال بعد موته، وقلنا إن بعد موته خرج منها الإيه؟ الهبة، لأن الهبة تبرع في حياته، ولكن هذه تكون بعد الوفاة. فأن يكون مثلا إذا مت فأنا أوصي بمال الفقراء أو المساكين، وتجوز أن تكون الوصية لشخص كما يجوز أن تكون لجهة، فيوصي مثلا لفلان أو لأبناء فلان أو يوصي للجمعية الخيرية الفلانية أو للمستشفى الفلانية أو للمسجد الفلاني، بدأ إيه؟ جهة. الأولى أوصل لأشخاص سواء كان شخص أو أكثر، وهذه تكون وصية لجهة. وقلنا الوصية تكون في حدود الإيه؟ في حدود الثلث. وابن عباس كان يعني يستحب أن يقول لو أن الناس وضعوا عن الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثلث والثلث كثير. فيعني جمهور العلماء على أن الوصية إلى الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث فإن هذا يوقف على إيه؟ على إجازة الورثة، إذا أجازوا الوصية تمضي، وإذا لم يجزوها يبقى لا تمضي إلا في الإيه؟ في الثلث فقط. وقلنا المعتبر في الثلث إيه؟ حال الوصية ولا حال الوفاة؟ حال الوفاة. يعني كإذا أوصى بثلث ماله وحدده، يعني هو جمع ماله وجد إن ماله كذا، فوجد إن في ملك من الأملاك يساوي الثلث، فقال أوصيت بهذا الشيء بهذا البستان مثلا بعد وفاته على اعتبار ده التلت، لكنه قبل أن يموت تدهورت الأحوال ونقص ماله بحيث أن البستان بأكثر من إيه؟ البستان أكثر من الثلث، فهنا لا تنفذ الوصية في البستان كله وإن كان أوصى به. ليه؟ لأنه أوصى في حدود الثلث، فالمعتبر في الثلث ليس حال الوصية ولكن حال الايه؟ حال الوفاة. إذا كان البستان هذا عند الوفاة يساوي الثلث أو أقل ماشي، إذا كان يساوي أكثر من الثلث يبقى لا ينقص فيه إلا الثلث فقط. وكذلك إذا أوصى لرجل ليس وارثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فإن الوصية للوارث لا تجوز، وإذا أوصى لوارث فإن الوصية تكون باطلة ولا تصح. فإذا أوصى لغير وارث ثم تغير الحال وعند وفاة الموصي كان الموصى له وارثا فلا تنفذ الوصية. وقلنا مثال إذا كان لمثل ابن وأخ، كان لهذا الرجل له ابن وأخ، فأوصى لأخيه باعتبار أن الابن هو الذي سيرث المال، إذا مات هذا الرجل فإن الابن سيحجب الأخ، فأوصى لأخيه باعتبار أن الابن سيحجب الأخ، ولكن شاء الله عز وجل ان الابن يموت قبل ان يموت الموصي. مات الابن اصبح الاخ من الورثه، فان الوصيه لا تنفذ، لا يبقى المعتبر برضه في هذا حال الوفاه وليس حال الموصي. شروط الموصي والموصى له. من هو الموصي ومن هو الموصى له؟ الموصي اللي هو المالك، اللي هو الذي يعني أوصى بالمال، والموصى له الذي أوصى أن يأخذ المال له وليس يرث لكن واصي، والموصى به المال نفسه، والموصى به المال. فهؤلاء يعني الألفاظ لازم ناخد بالنا منها عشان نقدر نميز من الموصي ومن الموصى له ومن الموصى به المال. وهناك طبعا الوصي، ده موضوع تاني هيأتي في آخر الباب وهو باب الوصايا. الوصي هو الذي عهد إليه هذا الشخص بتدبير شؤون شؤونه بعد وفاته، يعني وصي على أولاده، وصي على أولاده يعني عهد إليه أن هو يربي عياله من بعده، يأخذ باله من شؤونهم. وقد يكون وصي على أموال اليتامى، يعني ليس موصى لهم ولكن أوصى أن فلان هو الذي يعني يدير أملاك الأولاد القصر، أو فلان هو الذي يرد الودائع، فهذا وصي. شروط الموصي اللي هو صاحب الوصية، يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع وهو البالغ العاقل الحر، أن يكون بالغا عاقلا حرا، لأن العبد لا يملك فهو ليس أهل التبرع. مال العبد زي ما قلنا هو مال لسيده. المجنون محجور عليه لا تصح تصرفاته. الغير بالغ اللي هو الصبي، طبعا إذا كان غير مميز فلا واضح أنه ما تنفعش الوصية لي، ولكن الخلاف في الصبي المميز وسيأتي الكلام عنه. سواء كان رجلا أو امرأة وتصح من المسلم والكافر، يعني لو واحد كافر أوصى وصية تصح هذه الوصية ويعني يلتزم الناس بوصيته. واحد كافر أوصى لأبنائه، أوصى بماله أو بثلث ماله لأبنائه ونحو ذلك لغير ورثته، طبعا كفر ما عندهمش أحكام مواريث، لكن في إقامتهم في الشريعة الإسلامية بتمضي عليهم أحكام مواريث. يعني النصارى ما عندهمش في الدين بتاعهم توزيع للترك، طبعا هذا يدل على تضييع لأحكامهم، فهم طبعا بيلتزموا بالتوزيع على التوزيع الذي توزعه الدولة وهو قائم على أحكام الشريعة الإسلامية. فوصية الكافر كما قال ابن حجر وصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن منذر فيه الإجماع. فلا تصح من المجنون والمعتوه والمغمى عليه، لأن طبعا كل دول لا عقل لهم، يعني واحد في حال غيبوبة مثلا لا تصح إذا تكلم وهذا بكلام وصيته لا تنفذ. ولا تصح من السكران، وهذا مذهب الجمهور، لأن أقوال السكران وأفعاله كأقوال الصبيان وأفعالهم. وإذا طبعا إذا السكران أصاب يعني أتلف شيئا يضمن كالصبي، ويضمن إذا كان حتى هو غير واعي العقل فالضمان يكون على أوليائه. وسيأتي طبعا موضوع السكران في أحكام كثيرة، هل تصح أفعاله أو لا تصح، وكذلك الأقوال لأنه عقله غير يعني لا وجود له. لكن هذا رأي الجمهور. الشافعية قسموا حال السكران إلى قسمين، قالوا أجازوا وصية السكران بمعصية، قالوا هذا نلزموا بها، وكثير من الفقهاء يلزمون أقوالهم من باب العقوبة لي، يعني هل طلاق السكران يقع أم لا؟ الجمهور على أنه لا يقع، لا يقع طلاق السكران. بعض العلماء قال له لا بل يقع عقوبة له، لأن هو اللي وقع في المعصية فنمضي عليه أقواله. ولكن الجمهور على أنه لا يقع من باب أنه هذا إغلاق ويكفي فيه العقوبة، يعني يكون صقر فعليه أن نقيم عليه عقوبة حد الإيه الشرب أو حد الخمر. الشافعية قالوا إذا كان الصقر بمعصية نمضي وصية، وإذا كان بغير معصية يعني كأن يكون أخذ دواء فأثر على عقله فسكر فهذا لا نمضي وصية، لأنه قد يعني لا نحمله أقواله في حال غير المعصية. وكذلك الوصية المحجور عليه لسفه أو فلس، محجور عليه لسفه، المقصود بالسفه هنا ليس على المعنى الأعم، لأن المحجور عليه لسفه يدخل فيه الصبي ويدخل فيه المجنون ويدخل فيه من لا يحسن التصرف في أمواله، وهم يقصدون هنا به الذي لا يحسن تصرفه في الأموال. لكن احنا قلنا المجنون لا تصح وصيته، لكن الذي لا يحسن التصرف في إدارة أمواله يعني دايما يضيع في التعاملات دايما خسران فجيه وأوصى بماله، أوصى في حدود الثلث من ماله، هل تصح هذه الوصية أم لا تصح؟ نقول إن الصحيح أنها تصح لأنها لا تكون إلا بعد الوفاة، ففي حالة السفة ليس في الوصية ضرر على الغير، يعني في شنا هذا ما بنحجر عليه. للعلماء قالوا يحجر على السفيه، قالوا لأنه هو يضيع الأموال يبقى في ضرر على الغير. لكن الوصية معلوم أن الوصية سواء كان لو كان عاقلا وأوصى بثلث ماله فإن الوصية تمضي، فكذلك لو أوصى بثلث ماله وهو في حال سفه فإنه لا يقع فيه ضرر على الغير، أن هذا لا يقع إلا بعد وفاته. يبقى إذا كان من العاقل تصح وصيته فمن باب أولى يكون السفيه أيضا تصح وصيته، لأن في كلتا الحالتين ليس فيه ضرر على الغير. كلام ده احنا بنمنعه في تصرفاتي في حياتي، نمنعه في تصرفاتي في حياتي عشان نحفظ على المال. فلو كان هو في كامل عقله ما نقدرش نقول له لو امتنع عن الوصية بعد موته، فكذلك إذا أوصى وكان في حال سفه. كذلك الفلس محجور عليه لفلس، يعني أعلن إفلاسه فحجر عليه الغرماء عشان إيه يقضوا أموالهم على ديون، حجر عليه الغرماء ليأخذوا أموالهم، فهو راح جيب راح وصى بثلث مال. نور بردك الوصية صحيحة ليه؟ لأن معلوم أن هذا لا يؤثر في حق الغرماء، لأن احنا عارفين أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الديون، يعني حتى هم لو قلوش حجروا عليه أصلا الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الديون، فهو الغرماء دلوقتي مش هيضرهم حاجة، هو أوصى وهو محجور عليه الفلس فقال أنا أوصيت بثلث مالي بعد الموت، يجي بعد ما يموت ونجهزه لأن أول حاجة نأخذ من ماله تجهيزه، فبقي مال نقول تعالوا يا غرماء يا أصحاب الديون خذوا ديونكم مش هننفذ الوصية لما تأخذوا ديونكم، فإن بقي مال فبعد ذلك نأخذ من الإيه يعني ننفذ الوصية، وإن لم يبقى مال فخلص هو لم يضر الغرماء في شيء. يبقى الصحيح أن الوصية من المحجور عليه لسفه لأنه لأصل التصرف أو لفلس فإن الوصية صحيحة ولا ضرر في ذلك على الغلام. واختلفوا في صحة الوصية من الصبي المميز، فمنعها الحنفية والشافعية في الأزهر، وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول، وروى مالك في الموطأ أثر عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم، وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم يخل. يعني العلماء مختلفين في الصبي المميز، أما الصبي غير مميز فقد سبق الكلام أنه وصيته لا تنفذ لأنه لا يحسن التدبير، أما وصية الصبي المميز يعني الخلاف واقع بين العلماء هل تصح وصيته أم لا، والحقيقة كلام الإمام مالك يعني كلام معتبر. نحن ننظر في هذا الغلام المميز قد يكون مميزا يعني ناهز الاحتلام، قرب من الاحتلام، يبقى فاهم وبيعمل إيه، فممكن نمضي وصيته على هذه الحال. أما إذا كان مميز في أول تمييزه لا برضك ممكن نقول إيه، نرجح القول الذي يقول ها لا تصح وصيته. يبقى هذا هو الشرط الأول، أن يكون أهلا للتبرع وهو البالغ العاقل الحر. يشترط أن يكون الموصي مالكا للموصى به، ما ينفعش واحد يوصي بمال غيره، يعني يوصي في أملاكه أو يوصي بمال هو لم يمتلك، هذا لا يصح، ولكن يوصي بمال هو مالك له. يشترط أن يكون راضيا مختارا، يعني ما ينفعش الوصية بالإيه، بالإكرام، وصية بالإكرام لا تصح. زاك سنيجي نقول من طلات الوصية أن يكون مكره، يعني هذا يكون إبطال الوصية، لكن هو راضي مختار عن طيب نفس وأوصى، فهذه يعني من شروط الموصي. يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصي مدينا دينا يستغرق جميع ماله، هذا الشرط في نفاذ الوصية وليس في صحة الوصية. فصحة الوصية تكلمنا عليها، حتى لو كان عليه غرماء فصح الوصية، لكن لنفاذ الوصية تنفيذ الوصية مش هنقدر ننفذها إذا كان المال إذا كان الدين يستغرق جميع المال. فإحنا زي ما قلنا هنعطي الديون أولا، فإذا استغرق الدين جميع المال فلا نستطيع أن ننفذ الوصية، وتكون الوصية هنا يعني لا يعمل بها كأنها لم تكن. فيتوقف نفاذ الوصية على أصحاب الحق، فإن أجازوها قبلت أو نفذت، وإن لم يجوزوها بطل. يعني ممكن أصحاب الحق أصحاب الغرماء يقولوا ما فيش مشكلة، إحنا متنزلين عن حقنا أو عن بعض حقنا في سبيل أن تنفذوا الوصية، يبقى ده من حقهم، لكن لهم قالوا لا إحنا نتمسك بحقوقنا، فلهم أن يأخذوا حقوقهم وتبطل بذلك الوصية. شروط الموصى له، شروط الموصى له، الموصى له قلنا ليه حالتين، قد يكون شخص وقد تكون ايه جهة، قد يكون شخص وقد تكون جهة. فإذا كان شخص فيشترط فيه ما يلي: أن يكون موجودا حقيقة أو تقديرا، يعني يوصي لواحد موجود وليس لواحد معدوم. حقيقة يعني موجود فعلا، تقديرا يعني احتمال وجوده كأن يكون هناك حمل، فيوصي يقول أوصي لحمل فلان، فلان له زوجة حامل ها، فأقول هذا الحمل أنا أوصيت له بكذا ألف فهذا موجود تقديريا، فهذا هذه الوصية صحيحة. يبقى أن يكون موجود حقيقة أو تقديرا. وفي خلاف حتى إن الملكية يقولون يجوز ان هو يوصي للمعدوم، يعني لسه الحاجه اللي ايه ما اتخلقتش يوصي له، لكن هو دوت اللي ايه يعني القول الراجح فيه. ان يكون معلوما، يعني لا يوصي لشخص مجهول، كان يقول اوصي لاحد ابناء فلان ده مجهول ما ينفعش، لكن يقول اوصي لفلان ابن فلان يبقى ده شخص معلوم، او اوصي لابناء فلان يبقى تعلموا عرفوا، يبقى شخص بعينه او مجموعه اشخاص كان يوصي لزيد او نوعا كابناء فلان، فلو قال اوصيت لاحد رجلين لم تصح. يشترط ان يكون الموصى له اهلا للتملك والاستحقاق، فلا يوصي لدبه ولكن يوصي لرجل الصحيح أن يتملك. واختلفوا لو أوصى لفرس، قال أوصيت لخيل فلان، أوصيت بهذا الإراق من الأرض وما ينمو فيه من زرع، لأن طبعا الوصية قد تكون عين وقد تكون نقد وقد تكون منفعة. يقول أنا أوصيت بالفدان الأرض دوت الزرع بتاعه منفعة فيه لخيل فلان أو لخيل بيت المال أو نحو ذلك، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ بعض العلماء أو كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز، لأنه لا يصح أن يوصي للخيل للفرس لأنه لا يتملك أو للدب. وقال بعضهم بل هذا جائز، لأنه ليس مقصوده التملك للفرس ولكن مقصوده لصاحبه، لأن ما حدش أبدا بإيه بيعطي الفرس شيء يملكه إياه، ولكن هو مقصوده العلف لهذا ليكون في سبيل الله أو نحو ذلك. ولعل هذا قول الراجح، أنه لا يكون مقصوده أبدا أن يملك الدابة أو يملك الفرس أو يملك الخيل، لكن مقصوده التمليك لأصحابها، تمليك هذه المنفعة لأصحابها. ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، يبقى دي من شروط يعتبر هذا شرط نفاذ، إنه هو إذا أعطيناه الوصية ما يكونش قاتل لي، لأن القاتل لا يرث، والأحاديث لم تنص على الوصي الموصى له، الأحاديث نصت على إن القاتل لا يرث، وأنه تعجل شيئا قبل أوانه قاعدة فقهية وعوقب بالحرمان، لكن لم تنص أحاديث على إن إذا أوصى الإنسان فقتله أنه لا يرث. فالعلماء اختلفوا في هذا، هل الموصى له القاتل يأخذ الوصية ولا لا يأخذها؟ فطبعا جمهور أهل العلم قالوا لا تنفذ الوصية له قياسا على الإيه؟ على القاتل، زي القاتل. ونفس المعنى، إن إذا كان المعنى إن الوارث القاتل لا يرث، ليه؟ لأن الحكم سمعنا القاعدة أنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمان، كذلك الوصي نفس المعنى موجود فيه، وهو أنه قتل من أوصى له ليتعجل الأخذ الوصي، ففي هنا تهمة، وتعجل شيئا قبل أوانه فتكون الحكم نفس القاعدة أن يعاقب بحرمان. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية. وأما الشافعية فقالوا تجوز الوصية والهبة للقاتل بخلاف الإرث، قالوا ديت ملهاش دخل بموضوع الإيه؟ الإرث. الإرث جاء فيه النص، ولكن الوصية والهبة ونحو ذلك لم يأتي فيه نص. الذين قالوا أنه لا تنفذ له الوصية اختلفوا في نوع القتل، إيه هو القتل الذي لا تنفذ فيه الوصية؟ هل أي قتل؟ وهل إذا كان مباشر أو متسبب؟ هل كان إذا كان القتل خطأ أو عمد، يعني إذا كان قتله خطأ أو قتله عمدا سواء كان مباشرا أو متسببا، كل دي لها أحكام. فالقتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، وقد يكون القتل بطريقة مباشرة هو الذي باشر القتل أو تسبب في القتل، كأن يشير إلى إنسان أو يعطيه سلاح أو يمسكه لي أو نحو ذلك فتسبب. فهل في كل الحالات تكون زي بعض؟ احنا قلنا طبعا الشافعية يعني خرجوا من الموضوع دوت، لأنهم عندهم أنه يجوز له، يجوز أنه إيه؟ أنه هو يأخذ الوصية، يأخذ الوصية حتى لو قتل، خاصة إذا أوصى بعد قتله. يعني إذا أوصى بعد قتله، يعني واحد راح طعنه فقال له أوصيت لك بثلث مالي، فهو عارف أنه مقتول، يبقى هنا إيه؟ هو يعني يريد أن يعطي لهذا الرجل شيئا حتى يعني بيموت بحبه، يعني فمهما كان فأعطاه بعض، أو بعد ضربات يعلم منها يقينا أنها سؤدي إلى الموت، ضرب قاتله وبقى في حالة شديدة، فمع ذلك فأوصى لهم، يبقى هذه هي وصية نافذة، لأن طبعا هذا للوصي في ذلك مقصود، ولكن حنتكلم له هو أوصى ثم بعد ذلك وجدنا أن هذا الموصى له قتل هذا الموصي. فعند الحنابلة قالوا القتل اللي هو طبعا لا يرث لا يأخذ الوصية فيه، هو القتل بغير حق. لو في قتل بحق هم قتل بحق أي نعم، كأن يكون عليه حكم بالإعدام والحاكم قال للراجل قصاص قوم اقتل هذا القاتل، فقام أولياء المقتول فقتلوه. يعني واحد رفع قضية للحاكم إن فلان قتل أبي، وثبتت الأدلة إن فعلا هو قتل ولم يرضى بالدية إلا أن القصاص، لم يرضى إلا بالقصاص، فقال له الحاكم قم اقتله، فقام فقتله. وكان هذا الرجل قد أوصى لهذا الشخص، هذا قتل بحق ولا قتل بغير حق؟ هذا قتل بحق. الوصية تنفذ ولا تنفذ؟ تنفذ، لأن هنا إيه؟ قتل بحق. ففي هذه الحالة يكون القتل بحق لا يدخل في هذا الباب. لكن أتكلم عن القتل بغير حق، عدوان، تعمد قتله. فعند الحنابلة قالوا سواء كان القتل عمد أو خطأ، وسواء كان مباشر أو متسبب، كل هذه أي واحدة من هذه الأشياء تمنع الايه نفاذ الوصية وتبطل الوصية. وعند الحنفية نفس الكلام، قالوا زي الحنابلة، قالوا القتل الصادر من البالغ العاقل عدوانا بغير حق، نفس الشيء، يبقى قتل عمد بغير حق سواء كان عمدا أو خطأ، لكن الفرق بس قال إن يكون مباشر ولكن غير متسبب. يعني إذا كان باشر القتل بنفسه، ولكن إذا تسبب في القتل فإن إيه تنفذ له الوصية. أما الذي يمنع من الوصية له الذي باشر القتل، يعني قتل بنفسه قتلا خطأ أو عمدا. أما لو تسبب كان يبني جدار مثلا وعارف إنه أو يعمل حفرة وفلان ماشي وقع فيها فمات، هذا قتل خطأ ولا يقصد أن يقتله، لكنه تسبب في قتل ولم يباشر، قد أخذوا الزق وهو وقع فلم يباشر القتل. فعند الحنفية إنه إذا كان متسبب لا، إذا كان متسبب يأخذ الوصية، وأما إذا كان مباشر لا يأخذ الوصية. وأما الملكية فيرون جواز الوصية للقاتل إذا علم الموصي بمن قتله ولم يغير الوصية. عز ما قلنا قد كتب وصية وده ضرب ضربات طاعنة وعاش بعدها فترة استقر في حياة، لكن معروف أن الضربات دي تؤدي إلى الموت، ما قالش هو في الفترة دي الوصية اللي عملتها له شيلوها، يعني كأنه راضية بالحال، راضية بالوصية ولم ينسخها، فقالوا تجوز هذه الوصية. أو كانت الوصية بعد الضرب. وأما إذا أوصى له ثم قتله فإن الوصية تبطل، وذلك بأن يكون القتل قصدا وعمدا، وأما القتل الخطأ فلا يبطل الوصية. يبقى عند المالكية عندهم القتل العمد فقط هو الذي يمنع الوصية سواء كان مباشر أو متسبب، وأما القتل الخطأ فإنه يجيز الوصية. يبقى شايفين الفروق اللي بين العلماء، حنابلة ضيقوا المسألة كلها، أي سبب أي طريقة للقتل طالما قتل عدوان أو خطأ مباشر أو متسبب لا يمنع نفاذ الوصية. الحنفية وفقوهم إلا في حتة المتسبب، فإذا كان عدوان أو خطأ مباشر يمنع الوصية، متسبب لا يمنع الوصية. المالكية قيدوها بالقتل العمد فقط، قالوا إذا كان القتل عمد هذا يمنع الوصية، قتل خطأ لا يمنع نفاذ الوصية. ملحوظة، لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له، يبقى هذا أرضر من الفروق بين الوصية والميراث. يعني طبعا في الميراث اشترط اتحاد الدين، يعني لو انسان مات وكان متزوج امرأة يهودية هل ترثه؟ لا ترثه، انسان أسرة كافرة وأبوهم أسلم ثم مات، أولاده لا يرثه، أو العكس هو لا يرث أحدا من أولاده، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث. لكن في الوصية لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له، فتجوز وصية المسلم لغير المسلم والعكس، بشرط أن لا يكون الوصي له الموصى له حربيا، لأن طبعا الحربي المفروض نأخذ أموال، محارب نأخذ أموال، فمش نديله أموال. وبعض العلماء قالوا أيضا للمرتد، إذا ارتد وكفر لا تصح الوصية له. ليه؟ لأن أموال المرتد ترجع إلى بيت المال، يعني الحاكم يأخذها إلى بيت مال المسلمين، ولا تكون لورثة. فينفعش هنا نحن نوصي له بأموال وهو أصلا لا يستحق هذه الأموال. يبقى دوت الشرط الثاني. الشرط الثالث قلنا الشرط الأولاني أن يكون موجودا حقيقة أو تقديرا، الشرط الثاني أن يكون معلوما، سواء كان شخص أو نوع، كان يقول أبناء فلان. الشرط الثالث أن يكون الموصى له أهلا للتملك. الشرط الرابع أن لا يكون قاتلا للموصي. الشرط الخامس أن لا يكون الموصى له وارثا، كما تقدم نحن قلنا لا وصية لوارث، إذا ينفعش يوصي لوارث. فإن أوصى لوارث، وبعض العلماء يبطلون الوصية مطلقا، وبعض العلماء يقولون هو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازه الورثة أخذ، يعني هو أوصى واحد من الورثة والنبي يقول لا وصية لوارث، فيقولون خلاص إذا كان الورثة أجازوا هذه الوصية نمضيها. وفينا قول دقيق يقول إن هذا ليس من باب تنفيذ الوصية، لأن الوصية باطلة بنص الحديث لا وصية لوارث، ولكن هذا يعتبر من باب الهبة من هؤلاء لهذا الشخص، لأن أصبح المال بتاعهم، فما هم بيمضوا الوصية، والحقيقة لا يمضون الوصية، إنما هم يهبون حقهم أو من حقهم لهذا الشخص. وهذا كلام جيد، لأن الوصية النبي عليه السلام يعني نص في الحديث أنه لا وصية لوارث، يعني ممكن نستنبط من هذا الحديث أن الوصية تكون باطلة، أو يعني كما قال بعض العلماء أنها محرمة يعني ممنوعة، لكن أوقفوا ذلك على إجازة الوارث. كل هذا بالنسبة إذا كان الموصى له شخص. أما إذا كان الموصى له جهة، حالة ثانية، يشترط أن تكون الجهة عامة كمستشفيات، أو شخص معنوي كالفقراء، يقول أوصيت مالي للفقراء، فقراء دائمين، أي فقير، أوصيت لطلاب العلم، يبقى أي طالب علم، أوصيت للمستشفى، يبقى جهة، يبقى جهة عامة ينتفع بها عموم الناس، أو أوصى لشخص معنوي كالفقراء والمساكين. ويشترط ألا تكون الجهة جهة معصية أو جهة كفر، يعني يوصي مثلا ماله لمسارح والأفلام والأغاني ونحو ذلك، أو طباعة كتب زي ما قلنا بكده في أول الكلام، طباعة كتب الكفر والزندقة، فهذه الوصية كلها وصايا باطلة. عشان كده قلنا لو أوصى أو أوقف مال على مسجد فيه قبر لا يجوز، لا تجوز، لأن هذا فيه شرك بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأحاديث أن تبنى المساجد على على القبور، فهذه كلها وصايا تكون وصايا باطلة. ثالثا شروط الموصى به، شروط الموصى به وهو المال الذي أوصى به. أن يكون مالا، سواء كان نقدا أو عينا كالعقارات، أو منافع السكنة كسكن الدار وزراعة الأرض. أن يكون هذا المال متقوما، قلنا المتقوم يعني يعني يعتبره الشرع مالا مش أي مال، فإن الناس عندهم أشياء أموال الشرع يهدرها كالخمر، واحد عنده مخازن مليئة بالخمر، هذا ليس بمال في الشرع، ولذلك لو أحد من الناس أراق هذا الخمور لا يضمن هذا هذا الخمر، لكن لا يقصد الزجاجة لأن الزجاجة لها قيمة، لكن الخمر نفسه الشرع لا يعتبره مال. الخنزير لا يعتبره الشرع مالا، فلا يصح أن هو يوصي بخمور أو بخنزير أو نحو ذلك. نقول لابد أن يكون مالا متقوما، يعني الشرع يعتبره مالا. أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقتها، كأن يوصي بثمر نخله الذي لم يوجد بعد، يعني حاجة يتملكها لكن حاجة معدومة، لا لا يعني زي ما تقول شاردة، يعني يوصي بالطير بجمله الشارد أو بعبده الآمق أو يوصي بسمك في الماء، هذا كله زي ما قلنا بكده في بيع الغرر، هذا برضه يبقى غرر، لازم يكون شيء إيه يمكن أن يتملك. طب الثمر الذي لم تخرج الشجرة بعد، بس ده موجود ممكن يوجد، يبقى في إمكانية الوجود، يقول أوصيت بثمر هذا البستان بعد وفاتي للفقراء، البستان ده لسه فوش ولا شجر ولا ثمرة، لكن هذا سيأتي بالثمار، فيخرج هذه الثمار ونوزعها للفقراء لا بأس بذلك. أن يكون الموصى به مملوكا للموصى، زي ما قلنا قبل كده أن المال الذي يوصي به مال يمتلكه، فلا يصح أن يوصي بمال غيره. لا تنفذ الوصية إذا كان عليه ديون تستغرق جميع المال إلا إذا أجازها الغرماء، يعني الدائنون. لا تنفذ الوصية إذا كانت زائدة على الثلث، هذا كله شرط في الايه الموصى به، هو كلام يعني يعتبر مقرر، لكن مره بياتي في حكم الموصى له ومره بياتي في حكم الموصى به. يعني الموصى له لا يكون من الورثه، الموصى له لا يوصى له باكثر من الثلث، هنا الموصى به لا يكون اكثر من الثلث، يبقى في حدود الثلث فقط. ملاحظات تتعلق باحكام الوصيه. نقول الوصيه عقد غير لازم، عقد غير لازم يعني يجوز ان هو ايه يفسح. افرض واحد اوصى لاحد الناس بشيء وبعد سنه سنتين قبل ما يموت وراح قال يا جماعه انا كنت وصيت فلان، لا انا ابطلت هذه الوصيه، من حق، هذا عقد غير لازم، هذا عقد غير لازم. ليه؟ لان الوصيه لا تثبت حكمها الا بعد الوفاه ولا تنفذ الا بعد القبض، يعني بعد الوفاة يعني ثبتت الوصية، لكن قبل الوفاة هو ما زالت وصية ليس لها حق، يعني لا ينفذ لها أي أثر، لا ينفذ لها أي أثر، بخلاف العقود الأخرى زي عقود البيع والشراء بنقول دو عقود لازمة لا تفسخ إلا بالطرفين، ما ينفعش واحد من الطرفين يفسخها لوحده، لازم الطرفين مع بعضهم يفسخوا، فلو واحد فسخ يبقى العقد برضك ماشي. أما العقد التبرع فعقد التبرع في الوصية فهو عقد غير لازم، عقد غير لازم يعني يجوز للموصي أن يفسخ الوصية التي أوصى بها وأن يبطلها، سواء كان رجوعه صريحا أو بدلالة تدل عليه، يعني أوصى مثلا بهذا البيت للفقراء وراح جيب على البيت، يبقى دي إيه؟ إبطال الوصية بدلالة، دلالة البيع، أو أوصى أن هذا العجل اللي بعد ما يموت هذا الجمل ولا هذا العجل يذبح ويوزع على الفقراء، ثم هو في حياته راح ذبحه وكله، يبقى هنا إيه في دلالة تدل على أنه إيه أبطل الوصية، ما نقولش بقى حرام عليك وأنت مش عارف وصيت بيها والكلام ده كله، لا هذا جائز لأنه عقد إيه، لأنه عقد غير لازم. تجوز الوصية بالنقد كالأموال وبالعين كالعقارات، كما تجوز بالمنافع كالسقنة للدار وأخذ الاستثمار ونحو ذلك من البساتين. إذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق جميع ماله فإن الوصية لا تنفذ إلا بإبراء الدائنين بإسقاط الدين أو إجازته من وصي أو تبرع شخص آخر بأداء الدين، عند غد الوصية بشيء وفي غرماء، يبقى الغرماء من حقهم ياخذوا الايه المال اولا، فانهم ابرأوا وقالوا خلاص احنا مش عايزين حاجه، او اخذوا ديونهم وبقي مال، أو واحد من الناس قال لهم يا جماعة نفذوا الوصية والديون كلها أنا أشيلها، يبقى كل ده إيه؟ كل هذا جائز. تقدم أنه يجوز أن يجعل الوصية لجهة معينة فتصرف الوصية على هذه الجهة كبناء المساجد والمستشفيات ونحو ذلك، فإن كان للموصي شرط عمل به ما لم يصادم مقاصد الشرع. وعلى القيم اللي هو يعني المدير على هذه الوصية الاجتهاد في إنفاق هذه الأموال حسب المصلحة، يعني واحد اتبرع بها لمسجد ولي شرط معين يبقى نفذ الشرط، يبقى نفذ الشرط بتاعه. والقيم قائم على هذه الأمور عليه أن يتقي الله، مش أي أموال تيجي يصرفها زي ما عايز. حتى لو هو قال أوصيت لفلان أن يتصدق بثلث مالي بعد موتي في وجوه البر ولم يعين، ما قالش يتصدق بأسف في بناء مساجد، في النفق على المساكين، في كذا في كذا، يبقى هل الوصية دي نعمل بيها ولا مش نعمل بيها؟ طب ننفذها ازاي؟ على من يقوم بتنفيذ الوصية أن يجتهد فيما هو متعارف عليه بين الناس، وقد يختلف من مكان لمكان، إن الناس أحوج إلى هذا البر في هذا الوقت، يبقى يصرفه في أنفع الوجوه لهم، حاول يجتهد بقدر الإمكان في أنفع وجوه البر اللي هو ذكرها هذا الشخص، وهو لم يذكر شيء لكن أطلقها قال يتصدق بها، يعني يتصرف كيف شاء في وجوه البر، يبقى دوت حمله أمانة أنه هو يجتهد في بيان أعظم وجوه البر التي ينتفع بها. إذا كان لم يحج حجة الإسلام أخذ من رأس ماله كسائر الديون سواء أوصى أو لم يوصى، يعني واحد مات وترك مالا ولم يحج، نأخذ من ماله حتى إذا لم يوصى ونحج ونطلع واحد يحج به عنه حجة الإسلام، فإن أوصى بها عمل بالوصية، فإن لم يفي بما أوصى به أكمل من رأس ماله. يعني قال أنا أوصيت بعشرة آلاف جنيه واحد يحج عني بها، فجينا لقينا ان الحج 10000 جنيه مش هيكفي، عايزين 12 عايزين 15 ودلوقتي وصل 120، الشيخ عمر بيقول يعني في بعض الحج دلوقتي وصل 120 و200 كمان، لكن هو في الوسط العام حج السياحه بيوصل دلوقتي 50000 وحج القرعه بيوصل 30 او 25، فيعني ربنا يلطف يعني. فيعني هو دلوقتي قال 10000 على اساس يعني الناس بتوع زمان فاكرين ال 10000 دول كانوا يعني برضك ايه ممكن الواحد يحج ويحجج العيلة كلها معاه، ما اعرفش الامور اتغيرت على ما جه مات قال 10000 ما يسويش حاجه، نكمل من راس المال ها، حتى يعني هو اوصى بجزء معين لكن عليه حجه الاسلام. لكن لو كان بقى عايزين يحج حج نافله لا ما ينفعش، انا خايف ايش ياخذ ايه مال زائد، لان اصبح في مال الورثه، أصبح في مال الورث لا يصح لنا ها. حتى إن الشيخ ابن عثيمين بيقول ما ينفعش حج عن الغير حج نافلة، لكن الحج عن الغير حج الفريضة فقط، أما حج النافلة ما ينفعش واحد يحج عن الثاني فيها حج نافلة ولا تطوع نافلة، يعني عمرة نافلة، ولكن عمرة الفريضة أو حج الفريضة ده بس اللي ممكن إيه يعتمر عنه ويحج عنه. إذا أوصى لجماعة محصورين فإن حدد نصيب كل واحد قسمت الوصية كما قسمها، جماعة محصورين يعني قال لفلان وفلان وفلان سموهم بالاسم، أوصيت لزيد وعمر وخالد مثلا يبقى كده بالاسم، أو أوصيت لهؤلاء الجماعة أشار لجماعة واقفين كده الجماعة دول أنا أوصيت لهم يبقى اتحصروا بالإشارة، أو أوصيت لأبناء فلان يبقى بالايه بالوصف، اوصيت لابناء فلان الذكور منهم او الذكور والاناث يبقى بالوصف، يبقى كده ايه بنسميهم جماعه محصورين، حصر الوصيه في اشخاص معين، فقال اعط لفلان كذا ولفلان كذا وفلان كذا يبقى هننفذ الكلام زي ما قال. طب ما حددش بقى، هو حدد الجماعه لكن لم يحدد ها ندي كل واحده قد ايه، فهنا نقسمهم بينهم بالتساوي، مقسم بينهم هذا المال لأنه حدد الجماعة ولم يحدد التقسيم فنقسمه بينهم. إذا استحق الموصى لهم الوصية وكانوا جماعة ثم مات أحدهم فماذا نفعت الوصية؟ يعني هو قال أنا أوصيت لفلان وفلان وفلان محصورين هم، وبعدين قبل ما نوزع الوصية أو قبل ما يستحقوا الوصية، قبل ما يستحقوا الوصية مات واحد من هؤلاء الناس، نعمل إيه في الوصية؟ نقول ننظر إلى الوصية، ننظر إلى الوصية، فإن كانت عينا فإن ورثة الموصى له هذا يأخذون حق صاحبهم مورث، وإن كانت منفعة يعني قال أنا أوصيت إن فلان وفلان وفلان يسكنوا في الشقة بتاعتي أو في البيت بتاعي بعد وفاتي ولم تستحق الوصية فمات أحدهم، إن كانت منفعة فإن المنافع لا تورث، يبقى خلاص يبقى المنفعة ترجع للاثنين بس، هم كانوا ثلاثة أصبحت المنفعة للاثنين، ويبقى الثالث ليس له في المنفعة شيء ولا لورثته، ولكن إذا كانت عينا فإن الأعيان تورث، يبقى ورثته يرثون نصيبه من هذه من الوصية. نقول الجواب إن كانت الوصية في عين فإن هذه العين تكون تركة ويوزع نصيبه على ورثته، أعني ورثة الموصى له لو لم يموت، وكانت الوصية في منفعة فإن المنافع لا تورث فتعود المنفعة على بقية الموصى لهم ولا تعود على ورثة هذا الذي مات. واضح الكلام؟ إذا بطلت الوصية في حق الموصى له لفقدان شرط عالت الوصية إلى ورثة الموصي صاحب المال، يعني واحد أوصى للتاني أوصى له بثلث مال وبعدين بطلت الوصية في حقه، زي ايه مثلا؟ أن يكون قتله، جه قتله ما بقاش لي وصية، مش هتنفذ الوصية. طب الوصية دي فين؟ لو ده وصى وطلعت من ذمته، وصى وطلعت من ذمته يعني لازم نتصرف فيها نطلعها في أي مكان خير؟ لا، ده كلام يعني عواطف، لكن هو أوصى بوصية والوصية بطلت، يبقى هنا ترجع للتركة، يرجع الوصية للتركة وتوزع على بقية الايه؟ على الورثة بكلهم بنصيب. أوصى زيد لعمرو بمال ثم إن عمرا قتل زيدا فأصبح لا يستحق الوصية، فإن هذا المال الذي أوصى به زيد له لا يأخذه عمرو، بل يكون من تركة زيد يوزع على ورثته. إذا أوصى لجماعة غير محصورين، الكلام اللي فات كان عن جماعة إيه محصورين، لكن هنا جماعة غير محصورين، غير محصورين يعني ممكن يتجددوا، كان يقول إيه أوصي للفقراء، فقراء يعني النهاردة ده فقير بكرة غني، يعني النهاردة ده يأخذ بكرة ممكن ما يأخذش بكرة، بخلاف لو قال زيد وعمر يبقى ده الوصية ماشي عليه على طول، لكن قال أوصي للفقراء المال ده وصي للفقراء طول يعني طول ما هو موجود، من هذه المنافع هذه الغلة تخرج من هذا البستان، يبقى ده ايه بنسميه غير محصورين، او اوصي لطلاب العلم او نحو ذلك. اذا اوصى لجماعه غير محصورين كان يوصي للفقراء والمساكين والمحاربين المجاهدين صحت الوصيه كما تقدم، وفي هذه الحاله يوزع الاموال على المحتاجين منهم ولا يشترط التسويه، لكن هذا بحسب اجتهاد القائم على الوصيه اللي هو القيم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي لما اوصى للفقراء لازم يدي كل فقير قد التاني؟ لا، ده فقير عنده 10 عيال محتاج 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، وده فقير يضبك عنده عين واحد 100 جنيه تكفيه ولا 200 جنيه، يبقى يعطي الكفاية، يعطي الايه؟ الكفاية. او المجاهدين في سبيل الله يعني يجهز به المجاهدين في سبيل الله، ده محتاج كذا للجهاد، يعني على كلام بتاع زمان ده محتاج خيل فرس، ده محتاج سيف، ده محتاج كذا. طبعا دلوقتي لو قلنا دبابات دي على الحكومة، يعني لا مانع انه يجهز دبابات وطائرات وحربية ومطارات حربية، وهذا كله يدخل ايه في وصية للمجاهدين، لكن المقصود هنا ان يعطي كل على حسب حاجته وكفايته، لا يشترط في هذه التسوية، بخلاف الحالة اللي احنا قلناها اذا كانوا محصورين فهنا ايه يعطيهم بالتسوية الا اذا هو حدد لهم، فلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا، يبقى هو حدد نعمل بالإيه بالشرط بتاعه. إذا لم يحدد يبقى بالتسوية. في الجماعة غير محصورين يبقى المدير القائم على القيم أو الناظر هو القائم على هذه الأموال، فدوت يعطي للناس كفاياتهم وحاجتهم على حسب احتياجهم. يستحب إثبات الوصية كتابة ويبدأها بالبسملة والثناء على الله وبالحمد ونحوه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين كتابة أو نطقا، ثم يكتب الوصية ويشهد عليها ليكون لها قوة النفوذ. فإن لم يشهد قبلت وصيته على الراجح إن علم خطه. يبقى دي إيه؟ وجادة. يعني وجدنا الوصية مكتوبة لم يشهد عليها أحد، لكن عارفين ده فعلا خط فلان وأقروا على ذلك وأقره الورثة، أو كانت هناك بينة تدل على خط، يعني فيما يدل على خط. يعني تعرف بعض الناس كده يعني دي لهجة في كلامه، ها لما نيجي نقرأ نقول آه ده أصول فلان فعلا، هو ده فعلا كل ما يتكلم كلمة كده ليه لكنة يقولها كلمة يقولها، فوجدناه هو ده خطه فعلا ودي أسلوبه، فممكن دي تثبت إن هي دي وصية. طبعا في القانون كل حاجة لازم تكون رسمية، يعني الكلام ده كان بيمشي لما كان الناس عندها دين والناس تتقي الله عز وجل. دلوقتي القانون قال لك لا، لازم يكون حاجة رسمية خاصة عند الإنكار. لو حد أنكر خلاص، لو كلهم جيهم قالوا آه دي فعلا وصية أبونا خلاص يبقى ده إقرار منهم، هم موافقين على كده يمشوها. لكن لو واحد أنكر يبقى معاه هنا دلالة هو الإنكار، فيبقى لازم يكون وثيقة رسمية، يعني حاجة رسمية كاتبها ومشاهد عليها، وكمان يعني عمل لها إشهار في الشهر العقار، عمل لها كده إيه واخد لها رقم في الشهر العقار، دي بإيه تمشي قانون. إنما في النواحي الشرعية إذا يعني الورثة وجدنا ده خط وأقر الورثة على ذلك يعني يصح الوصية. وذلك القول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ده اللي استدل بالعلماء على استحباب كتابة الوصية. عبد الله بن عمر قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. لما سمع كده بقت الوصية معاه إيه على طول. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه قال كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. يعني يكتب هذا في مقدمة وصيته، ثم يكتب بقى إيه وأوصي فلان بكذا وفلان بكذا إذا كانت هناك إيه وصي. من الملاحظات كذلك قال ابن حجر رحمه الله قال العلماء لا يندب أن يكتب يعني في الوصية جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. يعني مش شرط يقول وخدت من فلان ربع جنيه وتسدوا لفلان شوية الملح اللي خدتهم منه، دي حاجات محقرة الناس يعني ممكن تتسامح فيها، أو هو معروف أنه بياخد النهاردة ويرجع بكرة، مش شرط كل ما ياخد حاجة جايب كده دفتر يكتب الحاجات اللي هي إيه الناس بتسأل عنها، ديون الكبيرة ديون أو الحاجات اللي هو عايز يوصي بيها المهمة الكبيرة. أما الحاجات المحقرة يتعرف عليها الناس تتبادل بها على طول أو يأخذها النهاردة يطلعها بكرة هذا لا يشترط هذا، لأن هذا طبعا إيه هذا شيء يطول، وفي بعض الناس بتكتب هذا، لكن يعني زي ما أنتم شايفين يعني شيء يطول على الإنسان ومحتاج كل يوم يقعد يكتب الوصية ويمسحها ويكتبها تاني من جديد، لكن هو يكتب مهمات الأمور يعني أهم ما يتعلق بالوصية. مسألة هل الصدقة أفضل أم الوصية بعد الموت أفضل؟ يعني يتصدق في حياته أحسن ولا لما يموت ويوصي أفضل؟ طبعا لو عمل الاثنين أحسن حاجة، يتصدق في حياته ويوصي بعد مماته، لا شك أن ده أفضل شيء كما قال العلماء. لا شك أن من جمع بينهم فأن تصدق في صحته وأوصى بعد موته كان أفضل ما يكون. لكن السؤال في تخصيص أحدهم، يعني حبينا نعمل مقارنة بقى، إن الصدقة في الحياة أفضل ولا الوصية بعد الوفاة أفضل؟ الجواب هذا أظن من كلام شيخ الإسلام تيمية الله أعلم أن الصدقة في الحياة أفضل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا إيه؟ تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني مهتم بالمال ومحافظ عليه خايف عليه. يعني طبعا الواحد دايما عايز يحس انه معاه فلوس، لانه يقول لك ممكن يحصل لي كذا، ممكن مش عارف ايه، ويطلب منك كذا، عايز يحس معاه فلوس. يصدق فهو كده الشيطان دخل بقى بيموت، هو كده كده ميت. هو لك وعياله بقى يعني يتولاهم ربنا والدانا يديهم. فمساله ان يعني انه يكتب وصيه بالتصدق وثلث مال سهله على النفس شويه، تبقى سهل على نفسه شوية، بخلاف لو هو المال في جيبه ونقول له طلع، وهو عنده التزامات وعنده ظروف وخايف من كذا وممكن يحصل للولد كذا وممكن يجي لكذا ويحتاج إلى المال بدل ما يمد إيده الغير والكلام ده كله. فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني بقى خلاص من روح طلعت تطلع تبتدي بقى ايه نفسه تسمح، لانه هو كده كده مش منتفع بالماء. يبقى هذا دليل استدل به ابن تيميه رحمه الله تعالى على ان الصدقه في الحياه افضل من الوصيه بعد الوفاه. وطبعا زي ما قلنا الافضل من كله ايه ان يتصدق في الحياه ويوصي بعد الموت. اذا اوصى بوصيه لرجل ثم بعد مده اوصى بها، يعني بنفس الذي اوصى به لاخر، قال الشيء الفلاني دوت أوصيت به لفلان، وبعدين مدة سنة سنتين قال لا الشيخ الفلاني دوت الشيء الفلاني دوت أوصيت به لفلان واحد تاني، فهل هذا يعتبر نسخ للأول؟ هل هذا يعتبر نسخ للأول ولا الاثنين يشاركوا فيه؟ هل أوصى بها المرة الشخص والمرة تانية أوصى بها الشخص، فهل الاثنين يشاركوا في نفس الوصية؟ يعني أوصل شقة مثلا أو سيارة أوصى بها لفلان بعد موته، وبعد سنة قال لا السيارة بتاعتي ديت أنا أوصيت بها لفلان، فهل الاثنين دول يشاركوا في السيارة ياخدوهم الاثنين ولا الأخير هو اللي يأخذها باعتبار أن الحكم ناسخ؟ هل يشارك الاثنان في الوصية أم تقول الآخر منهما؟ فيه خلاف، والأرجح أنه للآخر منهما لأن وصيته الثانية نسخت الأولى. 14 أي في الملاحظات، تقدم أن جميع الواجب ينفذ قبل الوصية من جميع المال. الواجب اللي هو تجهيز الميت وإخراج الديون، احنا قلنا تجهيز الميت إخراج الديون الوصية الميراث، أربع حاجات بالترتيب. فالقبل الوصية إيه؟ تجهيز الميت والديون، سواء كان الدين ده برهن أو دينا مرسلا من غير رهن يعني، وسواء أوصى بالدين أم لم يوصي به، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية فيما تبقى من المال، ثم بعد ذلك يقسم الميراث. وإذا تزاحمت الديون فكانت أكثر من التركة أخذ كل واحد حصته وينقص منها بنسبته. يعني دلوقتي هو عليه واحد مدينه مديله 1000 جنيه سنة، والتاني مدينه 2000 جنيه سنة، والتالت مديله 3000 جنيه سنة، يبقى 6000 جنيه. فلما جه مات ما لقيناش معاه 6000 جنيه، لقينا معاه 4000 جنيه. يا ترى مين اللي ياخدهم؟ اللي ليه 1000 عشان حصته بسيطة و2000 والثالث تقول له بقى أنت فلوسك كتير خد لك 1000 كفاية؟ لا، نقول لك ناخد كل واحد بحصته. بقت النسبة دلوقتي 1 إلى 2 إلى 3. فنقسم ال 4000 على مجموع الأجزاء 6 وكل واحد ياخذ إيه؟ نصيب. يبقى ده هياخد ال 4000 السدس من ال 4000، والثاني هياخد السدسين من ال 4000، والثالث هياخد 3 أسداس من 4000. يبقى كل واحد ياخذ ينقص من نصيبه بقدر ايه حصته. ويبقى اذا حد بقى تحمل بقيه الديون، او ان المفروض ان الدوله تتحمل أو الديون عن هؤلاء الغرماء أو يسامحوا فيه. ما يقولش واحد لا أنا ماليش دعوة ديون أخذها كلها، ولكن توزع هذه زي ما اتكلمنا قبل كده بإيه بمسألة الإفلاس. الغرماء لما نيجي يأخذوا المال النبي عليه السلام قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لما طلبوا الغرماء طلبوا ديونهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع له الثمار وجمع له المال من الصحابة فوجدوا أقل من الديون التي عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذه القسمة تقسم قسمة غرماء، يبقى كل واحد يأخذ حصته نصيبه بالنسبة والتناسب، مش واحد يطغى على المال كله واللي يلحق لا، يبقى يتقسم كل واحد وينقص من نصيبه بنفس الايه نفس القيمة. هو اللي ميت لا، اذا كان اذا كان الميت يعني هو لم ياخذ هذه الاموال يريد اتلافها، طبعا ان كان اخذها يريد اتلافها ياثم في ذلك، لان من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، ولكن اذا اخذها لحاجه ولم تفي امواله بقضاء الديون فهو لا ياثم بذلك، بل ان الله عز وجل يقضي عنه يوم القيامه، يعني حتى ما يبقاش عليه سيئات امام الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا المفروض طبعا الناس اهل الميت هم يتحملوا قضاء الديون عنه ان كان فيه من يقضي عنه هذه الديون، فان لم يكن فتقض يعني بيت المال يقوم بذلك. واما اذا كان عليه دين حق لله كزكاه وكفاره ونذر، واحد عليه زكاه ما طلعهاش او كان عليه كفاره زهار مثلا اطعام 60 مسكين او عتق رقبه او كفاره جماع في رمضان وهو لم يستطيع الصيام وقال هعطي 60 مسكين وما كانش لسه اطعم او نحو ذلك ولم يفعل، او نذر نذرا ان يفعله ولم يفعل، كل هذا ديون سمى دي ديون حق الله. والذي اخذه من الناس كثمن مبيع اشترى حاجه ما دفعش ثمنها، أو دين أخذه ولم يوفي به بعد، فهذه كلها إيه؟ حقوق العباد. يبقى في حقوق الله وفي حقوق العباد، فهذه كلها تدخل في باب الديون. لكن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أيهما يقدم. فبعض العلماء قال يقدم حق العباد لأن حقوق العباد على المشاحة حدش بيسمح فيها، كل واحد عايز حق. واما حقوق الله على المسامحه ربنا ممكن يعفو عنه، هذا قول. قول الثاني قال بل تقدم حقوق الله على حقوق العباد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فدين الله احق بالوفاء. القول الثالث قال هما سواء، يبقى دي زي ديت، ورجح الشيخ ابن عثيمين وحمل الحديث على ان يعني حق الله دين الله أحق بالوفاء، ليس لأن دين الله يقدم، ولكن هذا من باب الحث للسائل إلى أنه هو يؤدي حق الله. إذا كان حق العباد بتفعله يبقى من باب أولى أن تعطي حق الله، فقال هنا تكون على المساواة كذلك. وده رجح شيخ العثيمين، أظن إحنا رجحنا قبل كده في كتاب الزكاة أن حقوق الله تقدم على حقوق العباد لظاهر هذا الحديث، لظاهر هذا الحديث وهو فدين الله أحق بالوفاء. طيب احنا كده نقف عند الوصية الواجبة، نقف عند الوصية لا في منطلات الوصية. طيب نقرأ هذا في الصفحة معلش، منطلات الوصية نقف عند الوصية الواجبة. سؤال طبعا منطلات الوصية لعله كلام مقرر لأنه مر بينا كتير. الوصية متى تبطل؟ أولا زوال أهلية الموصي، اختلف العلماء إذا زالت الأهلية. واحد وصى بوصية وهو في كامل عقله وكامل قواه العقلية كامل الأهلية، وبعدين في خلال حياته أزيلت الأهلية عنه كأن يكون جن مصيب بالجنون، ونحن قلنا طبعا يشترط أن يكون عاقلا. فلما بعدما وصى أصيب بجنون، فهل الجنون دوت يبطل الوصية؟ هل يكون ده مانع من موانع استمرار الوصية أم لا يبطلها؟ اختلف العلماء في ذلك، إذا جن الموصي أو أصيب ببعته هل تبطل الوصية بذلك أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الجنون لا يبطل الوصية، وهذا هو الأرجح، لأنه أنشأ الوصية وقت أهليته بذلك. وذهب الحنفية إلى بطلان الوصية، لأن عندهم أن العقود الغير لازمة يعتبر فيها بقاء الأهلية، يعني طالما العقد غير لازم لازم يستمر فيه في أهليته كاملة، لأنه قد يكون في الفترة دي يعني ممكن ينسخ أو يفسخ الوصية وهو لم يفسخ. فعند الحنفية إن هو إذا أزيلت الأهلية بطلت الوصية، واحتاج منه إن هو إيه يعيد الوصية مرة أخرى بعد حياتي. لكن طبعا هو الراجح قول الجمهور، لأن الرجل كتب الوصية في كمال عقله، والإنسان معلوم في حياته، وإلا ما كانش بقى الواحد يوصي إلا لما خلاص يقوم بينه وبين الموت، يعني يشعر بخنقة الموت. المعروف الإنسان في حياته قد يتعرض لبلاء، قد يتعرض لأي سبب من الأسباب، وقد تزال أهليته أو تقل الأهلية، بناقص الأهلية، بلاش زوال الأهلية، يعني إذا سجن مثلا فهو ناقص الأهلية وليس كامل الأهلية. فهل نقصان الأهلية أو زوال الأهلية يبطل التصرفات التي قامت قبل ذلك؟ حتى لو قامت هذه التصرفات تصرفات غير لازمة وخلاف التصرفات اللازمة، فنقول إن قول الجمهور في ذلك أن الوصية إيه؟ لا تبطل. من مبطلات الوصية الرجوع فيها، هذا باتفاق العلماء، سواء كان الرجوع صريحا أو دلالة كما ذكرنا. يعني الرجوع صريح يقول إيه؟ لا أنا وصيت لفلان أنا رجعت بكلامي، أو يأخذ الورق الكتابة ويقطعه، يبقى ايه ده رجوع في الوصية. الرجوع دلالة، كان يبيع البيت اللي هو وصى بيه او يهبه لشخص اخر او يذبح الشاة اللي هو زي ما قلنا اللي اوصى بها ويقولها، يبقى هذا ايه رجوع دلالة. تبطل الوصية كذلك اذا ردها الموصى له ولم يقبلها، قالك لا انا مش عايز، يبقى هنا ايه ترجع للايه للورث، يعني هو وصى له بشيء وهو لم يقبلها، لان قلنا امتى تنفذ الوصية؟ اذا قبلها الموصى له، اذا قبلها بعد الموت نعرض عليه الوصية، فإن قبلها ثبتت الوصية. وطبعا لا يشترط أن تكون القبول مباشرة بعد الموت، سواء بعد الموت مباشرة أو بعدها شهر وشهرين بسنة مش مشكلة. وقلنا إذا حصل خلاف فعلى أهل الميت الورثة إن هم يعلنوا، يقول الموصى له تعالى أنت ليك وصية، عشان ما يبقاش في ضرر عليهم، فإن قبل عمل بها، وإن رفض يبقى بطلت الوصية. والقانون حددها 30 يوم، يعني إذا أعلنوا رسميا لوصية ولم يقبلها في خلال 30 يوم يعتبر القانون ده إيه رد الوصية. إحنا قلنا لا بأس بهذه المسائل، لأن بتضبط عوامل أعمال الناس، لأنهم طبعا المذهب الشافعي قال إزاي افرض الموصى له يفضل كل ما يقول تعالى يقول طب بعدين، طب بس استنى السنون أفكر شوية، فيفضل المال واقف كده، لو هم قادرين ياخدوه ولا هم قادرين يقسموا ولا هو عايز ياخده ويريحهم، فلازم يكون في حل. فالإمام الشافعي قال تعرض الوصية على الموصى له، فإن قبلها كان بي خلاص، وإن لم يقبل يعتبر هذا إيه رد، يعتبر هذا رد. طب برضك رد إمتى؟ ممكن يقولهم تستنى، يبقى لازم فيه ضابط، فلا بأس إن يعني يكون في حكم في هذه المسألة إن يكون الضابط خلال 30 يوم بعد الإعلان رسميا إن هو لم يقبل، يبقى هذا يعتبر هذا رد للوصية، وبعد كده نوزع بقى التركة توزيع الايه توزيع ميراث. اذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي بطلت الوصية. يعني اوصل لفلان، مرت برضه عليه المسألة دي، اوصل لفلان بشيء وقبل ما يموت الموصي الموصى له هو اللي مات، فهنقول بقى الوصية تروح لورثته؟ لا، ما فين ورثته، هو اصلا هو ما يعتبرش يتملك لسه، لأنه يعني مش يتملك إلا بعد الوفاة الموصي، مش بعد الوفاة هو، فهو اللي مات الأول، يبقى خلاص لا يعني تنفعش الوصية بطل، يبقى بقى دوت إيه يشوف حد تاني يوصي ليه، أو إذا كان هو خلاص مش هيوصي إلى آخره. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأن شرط القبول لا يتحقق. تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي، دي مرت علينا وفي خلاف تقدم. تبطل الوصية إذا هلك الموصى به المال قبل قبول الموصى له، يعني هو أوصى بشيء بسيارة مثلا، السيارة دي اتحرقت أو غرقت أو ما عرفش نجيبها، وقعت في البحر السفينة غرقت، وكانت جايب له السيارة من بلد وغرقت وخلاص محدش يعرف يطلعها، يبقى ايه ما نيجيش نقول له هات، هنا الوصية بطلت إذا هلك المال قبل قبول الوصية. كده احنا واقفين بعد الوصية الواجبة والوصايا. ودي ان شاء الله تعالى على درس بسيط يعتبر اخر درس في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى يكون يعني قبولنا للمرة دي. السؤال يقول: هل يعتبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية يدل على افضلية الصدق الصدق عن الوصية؟ لا يعني ما اظنش ان هو ده يعني يكون هو يعني قد يكون هذا يعني ملمح بعيد شويه. قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه لان الصدقه الجاريه هي وصيه. يعني الصدقه الجاريه ممكن تكون وصيه برضه، يعني قد تكون الصدقه الجاريه في حياتي وقد تكون الصدقه الجاريه بعد وفاته. هو برضه قطع عمله الا من ثلاث، سواء كانت الصدقه هذه في الحياه او بعد الوفاه. لكن الحديث الثاني اللي احنا قلناه واضح اكثر في ان الصدقه في الحياه افضل من الصدقه بعد الوفاه. يعني الاخ يريد ان يؤيد القول السابق بان الصدقه في الحياه افضل من الصدقه بعد الوفاه. لو اوصل طلبه العلم فما هو الوصف المناسب الذي يقال ان فلانا من طلبه العلم؟ يعني هذا طبعا ان نكون يشهد حضور العلماء ودروس العلماء و يعني يتعلم ويحفظ كتاب الله ويحفظ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون له اهتمام بالعلم وليس مجرد أن يسمع وعظ أو أنه هو مثل عنده خشوع في الصلاة. يعني متعبد، يعني الوصية لطلبة العلم ليست الوصية للعباد، يعني هذا أفضل أن يوصي لطلبة العلم. فإذا كان الوصف العام نستطيع أن نصف أنه حياته كلها في الطلب والأجر والعمل يحفظ ويذاكر ويراجع ويناقش المسائل ويبحث في المسائل ويراجع العلماء ويحضر مجالس العلماء، هذا الذي يشهد له الحال. ما فيش طبعا حاجة معينة نقولها، لكن يشهد له الحال عامة أن هذا من طلبة العلم. رجل له بنت واحدة ويملك بيوت وعقارات، إخواته لهم حق في الميراث؟ نعم، لأن البنت ستأخذ النصف إذا مات ولم يرزق يعني بولد، فهذه الحالة البنت ستأخذ النصف وإن كان هناك ورث آخر يأخذون نصيبهم، وبعدين إخواته يأخذون الباقي بالتعصيب. رجل مش عارف إيماله من الربا ومات وهذا العمال أعطيه لرجل وهناك ماله أعطاه لرجل، قلت أن يقول الرجل ماله من الربا ومات وهناك مال أعطاه لرجل على أن يعطيه المال على أن يعطيه المال الربا على أقساط، هل يأخذ الورثة الأقساط الربا؟ مش عارف يعني هل هذا الرجل يعني يقرض الناس أعطى مال لواحد وبعدين يأخذ منه هذا المال ربويا، يأخذ هذا المال منه بزيادة؟ ده اللي أنا فهمت من السؤال. يعني هو أقرض عنده مال يتعامل به بالربا، فواحد جه استلف منه فلوس فهو اعطاه الفلوس على انه يسددها لي باقساط مع الايه مع الزياده. يقول الورثه لا ياخذون الا راس المال، فان طبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا المال الزائد ومال الربا لا يجوز، لا ميت لو كان حيا ان ياخذه، ولا يجوز للورثه ان يرثوا هذا المال. يقول أنا طبيب بشري، فهل يجوز أن أحتجم أو أحجم النساء في وجود المحرم؟ نقول هذا بيرجع لمسألة الضرورة، إذا كان هناك ضرورة، لأن الحجامة تحتاج إلى تكشف، والأصل في ذلك أن المرأة يعني لا تتكشف على الرجال. فإن كان هناك امرأة تحجمها، كانت هناك امرأة تحجمها، فلا يجوز لها ولا يجوز لك أن تحجمها، ولا يجوز لهذه المرأة أنها تحتجم عندك، لأن هذا في تكشف. وأما كان هناك ضرورة، أولا ضرورة للحجامة، يعني الحجامة ما هي ضرورة في كل وقت، أكون ضرورة كأن يكون هو ده سبيل العلاج وليس هناك علاج غيره. ثانيا أن تكون ضرورة ما فيش امرأة تحجمها. ثالثا أنه لا ينكشف منها إلا قدر الحاجة، وأن يكون ذلك في وجود محرم، فالضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر في قواعد الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.